ولم يشغله عن أداء الصلاة في وقتها. فلذلك الرب عز وجل يأجره ويثيبه أكثر من صلاة الإنسان في البلد ومع الجماعة، لأنه لو لم يكن يخاف الله ويتقيه لما حافظ على هذه الصلاة. والرب عز وجل غني وليس بحاجة إلى أحد، ولكنه يكرم من أطاعه وخافه فيعظم له الأجر. فلا يتساهل الإنسان في الصلاة، قد تكون في سيارتك، انظر إلى الوقت، تحرى الأوقات ولا تتساهل ويكون همك أن تقطع مسافة الطريق، فإن في فريضة الله ألزم من كل شيء، وهي من أسباب النجاح والفلاح والتيسير والسلامة والتوفيق. فإذا حان وقت الصلاة لا تضيع الوقت، احرص على أن تصلي الصلاة في أول وقتها، إلا أن يكون ليس معك ماء وأنت مقبل على محطة ومكان فيه ماء، وهذا الماء لا يفوت الوقت، يعني أنه قريب منك. وإلا فعليك أن تحرص. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن كان عنده ماء فليتوضأ، وإلا فليتيمم وليصلي. وأنه إذا صلى أقام وصلى ومعه صلى معه ملكان، فإن أذن وأقام وصلى صلى معه من جنود الله ما لا يعلمهم إلا الله، لأنه ما قام بهذا العمل إلا خوفا من الله ورجاء فيما عنده، فإنه ليس عنده أحد يخافه غير الله. وهكذا المؤمن يجب أن يخاف الله ويراقبه في السر والعلن، في السراء والضراء، وإن من كان مع الله فالله معه، والله لا أخفى عليه خافية. نعم. فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. نعم. إذا اهتم لهذه الصلاة وجعلها نصب عليه وأكبر همه، راقب ربه فتحين لها الأوقات ولم يتساهل لا بنوم ولا بغيره، إنما همه وشغله الشاغل وأكبر همه أن يصلي الصلاة في وقتها، فإذا فعل ذلك زادت على صلاته في الجماعة في البلد حتى تبلغ 50 صلاة، يعني ضعفا مضاعف. فهذا من فضل الله على العبد المؤمن التقي الذي يخاف الله ويراقبه. فإنك إذا لم تخاف ربك فممن تخاف؟ ومن خاف الله أمنه الله. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: ترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة، والترهيب من التأخر عنهما. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مالك ومسلم واللفظ له، وأبو داود ولفظه: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. رواه الترمذي كرواية أبي داود، وقال حديث حسن صحيح. وقال ابن خزيمة في صحيحه: باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعف فضل العشاء في الجماعة. ثم ذكر بنحو لفظ مسلم ولفظ أبي داود والترمذي يدافع ما ذهب إليه، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. هذه الأحاديث أيضا تؤكد ما مضى، وأن صلاة العشاء وصلاة الفجر من أهم الصلوات، لأنهما الأوقات التي يميل الناس فيها إلى النوم. ففي صلاة العشاء يبدأ وقت النوم، فربما يتعشى ويتثاقل ثم ينام، ثم يستمر فيثقل عن صلاة الفجر. لكن المؤمن يهتم لهذا الأمر ويجعله أكبر همه، فيحافظ على مرضات ربه ويؤدي الصلوات في أوقاتها. فإن أداء الصلاة في وقتها وفي جماعة يدل على كمال الإيمان وعلى شدة الخوف من الله. فإن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن ذلك الوقت وقت ظلمة، كانوا يعني يوم قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام كانوا الشوارع والمسجد فيه ظلمة، قد لا يرى بعض الناس بعضهم. ثم الإنسان الذي ما يدفع خوفه من الله ورغبته فيما عنده لا يبالي، يتحين الفرص التي لا يراها الناس بها وينام. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهم لا يصلونها لله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أشد الصلاة أو أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لا توهما ولو حبوا. فلعظم شأن هاتين الصلاتين عظم أجر من حافظ عليها ولم يتساهل، لأن الذي يدفعه خوفه من الله ورجاءه فيما عنده وطلب مرضاته ليس له هدف إلا مرضات ربه. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فإن أشد الظلمة في ذلك الوقت إلى الصلاة إلى المساجد العشاء والفجر، فلا يحافظ عليها إلا مؤمن تقي يخاف الله ويرجو ما عنده، ولا يتساهل بها إلا من طبع على قلبه وضعف خوفه من ربه. فلذلك يجب على المسلم أن يجاهد نفسه ويستعين بالله ويجعل هذه الصلاة أكبر همه، سواء في البر أو في البلد، في ليل أو في نهار. إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، فإن أديتها في المسجد راغبا في مرضات الله وطالبا لهداه، فإن الله عز وجل يعلم ما في قلبك وما الذي دفعك إلى أن تترك النوم وتقوم إلى هذه الصلاة طالبا مرضات ربك. واحذر من الميول والعدول إلى النوم والركون إلى الراحة وعدم المبالاة بالله عز وجل وفرائضه. الصلاة في الأصل كلها هي الصلة بيننا وبين الله، وهي العمود، عمود الإسلام، والمساجد ما بنيت عبث، إنما بنيت لتعمر بطاعة الله وصلاة الجماعة، واجبة على كل مسلم حر بالغ قادر معافى ليس له عذر. لا صلاة لجان المسجد إلا في المسجد. فلذلك يجب على المسلم أن يجعلها أكبر همه ونصب عينيه، وأن يحرص على أولاده. اتقوا الله في أولادكم فإنهم رعية عندكم، مسؤولون عنهم، تثابون عليهم إذا اجتهدتم وحرصتم وربيتموهم وأدبتموهم وجئتم بهم معكم إلى المساجد، يكون لكم عقبا صالح وقرة عين في الدنيا والآخرة. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهل ترضى أن تكون أنت وأهلك وقودا للنار وأنت قادر على أن تنجو منها وتسلم منها من حرها وعذابها؟ الهداية بيد الله، استعن بالله وجاهدهم وخذ على أيديهم واتق الله فيهم. إذا كنت تريد أن يكون لك عقبا صالح يدعو لك ويذكرك ويحيي ذكرك، فربه على الإسلام والمحافظة على الصلوات جماعة. ولا تتساهل، انظر إذا جاء وقت المدارس هل أنتم تتركونهم في فرشهم تتساهلون معهم؟ علينا أن نراقب الله وأن نجعل أمره نصب أعيننا وأكبر همنا. صلاة الجماعة واجبة لا يعذر بها أحد. سمعتم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يأمر رجلا فيأم الناس ويصلي بهم فيذهب إلى رجال معهم حزم من حطب، إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. وما منعه إلا أن في البيوت من لا تجب عليهم صبيان صغار ونساء، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا على أمر عظيم. فالمنافق لأنه يعلم أن العشاء والفجر يعني في زمانهم كانوا ليس في الشوارع أنوار وفي المساجد كذلك، فلذلك يختفي لأنه ما يصلي لله، لا يتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلو كان خائفا من الله لكان مسارعته لصلاة العشاء والفجر أعظم، ولكن لأنه يعلم أن الناس ما يرونه فهو يتكاسل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي في بعض الأسماء أحاضر فلان أحاضر فلان لعلمه أنهم قد يتساهلون، ومن أجل ذلك علينا أن نحرص على الأسباب التي توقظنا لو نمنا، والأسباب مهيئة ونحن ميسرة، مثل ما أنك تجعل المنبه وتوصي أهلك على أن يقوموا للدوام وللمدارس، اجعل الصلاة أكبر همك وشغلك الشاغل، لأن من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شملة، وأتته الدنيا وهي راغمة ما دام أن أمر الله يهمك ويشغل بالك. فلسنا مخلوقين كالبهائم نأكل ونشرب ونعمر الدنيا، خلقنا لعبادته، وإن من أعظم العبادات المحافظة على الصلاة جماعة. لا يكفي أن تقوم وتنقرها كنقر الغراب، لأنك مسؤول أمام الله ما دمت في صحة وعافية وقوة ونشاط، ما الذي يمنعك؟ وإذا أمهلك الله فلا تظن أن هذا الإمهال إهمال، لكن عز وجل لا يعجل لعل عبده يرجع ويحاسب نفسه فيؤدي الصلاة في وقتها وفي جماعتها. فلا تحسبن الإمهال إهمال، الله عز وجل لا يعاجل العبد لعله يستعتب، لعله يرجع إلى الله، لعله يستيقظ قلبه. فإذا تساهلنا بهذه الصلاة، الآن إذا دخلنا المساجد قلما نسمع صبيا في المسجد، معناه إذا ماتوا هؤلاء تغلق المساجد، وإذا ما علمناهم ودربناهم الآن متى يصلون؟ وكيف ترجو أن يكون لك ولد صالح يدعو لك؟ من أين يدعو لك وما يصلي الجماعة وأنت ما دربته على المسجد؟ كل ما يحتاج من هذه الأمور وهذه التطورات كما يقولون، وهذه الأشياء والوسائل من تسلية وغيرها أحضرتها له، وتجهد في الليل والنهار تجتهد بأن تعطيه ما يحب. اجعل من ذلك أهم ما يكون وهو الصلاة في وقتها بجماعة، لأنه إذا تعود عليها في الصغر خفت عليه ونشط لها وتعودها واستصعب أن يتركها لأنها تمكنت من قلبه. وإذا ما اجتهدنا في الصلاة فبأي شيء نجتهد؟ هي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام وهي الأساس، لأننا إذا ما جعلنا أولادنا معنا في الليل والنهار وصحبناهم معناها أننا تسببنا في إضلالهم وهلاكهم. والله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ليست على الكفاية. كيف ندخل المساجد الآن وقلما نرى فيها من الصبيان؟ المدارس ما شاء الله كضيضة بالزحام، أين هم أوقات الصلاة؟ علينا أن نتق الله، فإنهم إذا لم يكونوا معنا وإذا لم نصحبهم فإنهم سيحاسبوننا أمام الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم القيامة يكون حجة عليك إذا أنت لم تقم بتأديبه وتربيته واصطحابه معك للمسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. رواه البزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه، وقال الألباني صحيح الموقوف. أسأنا به الظن يعني أنه منافق، لأنه يقول ورأيت ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا رأينا الإنسان يتساهل في صلاة الصبح وصلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني قلنا أنه منافق. وكان عليه الصلاة والسلام ينادي أحيانا أحاضر فلان أحاضر فلان. وكان العدد في المساجد والتفقد هذا موجود عندنا إلى عهد قريب في نجد، عندنا إلى عهد قريب ينادون في صلاة الفجر الرجل وأولاده، وإذا انتقدوا على الإنسان بحثوا معه، إن كان له عذر قبلوه، كان عذرا وجيه، كان ليس له عذر وإنما هو تقصير وإهمال نصحوه وذكروه، إن نفعت النصيحة وإلا أدبوه. هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر، ومن النصح الواجب، ومن التعاون على البر والتقوى. أولادنا أمانة في أعناقنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن الرجل من النخع أنه قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. رواه الطبراني في الكبير. وسمى الرجل المبهم جابرا ولا يحضرني حاله. قال الألباني: حسن لغيره. هذه الخصال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كلها مهمة: محافظة على الصلاة الفجر والعشاء، وكذلك في الحديث الآخر: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمل، من شهد البردين، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر لأنهما مظنة النوم كما هو في وقتنا الآن، يأتي من شغله فيأكل غدا ثم ينام عن صلاة العصر ولا يقوم إلى المغرب، ثم يسهر في الليل ولا ثم ينام ولا يقوم لصلاة الفجر، والعياذ بالله، إلا إذا أراد أن يذهب إلى الشغل إلى الدوام، ينقر نقرتين أو ركعتين كنقر الغراب. ربنا عز وجل غني وليس بحاجة إلينا، فطاعتنا لا تنفعه كما أن معاصينا لا تضره، ولكن طاعتك أيها المؤمن تنفعك وترفعك عند مولاك، ومعصيتك وإهمالك وغفلتك هذا يضرك أنت، أما الرب عز وجل فلا يضره شيء، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصي، فلا ينبغي لنا هذه الحالة التي نراها الآن وعياذ بالله في المساجد، قلة من الأولاد الذين نراهم في المساجد. الصلاة عمود الإسلام والصلة بينه وبين الله، وهي عنوان السعادة إذا صلى الإنسان وحافظ عليها كانت له نور وبرهان يوم القيامة. كيف نريد أن نصل إلى الدرجات العالية في الجنة ونحن نرى من أنفسنا هذا التقصير في أنفسنا وفي شأن أولادنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: الصحة قبل المرض، والقوة قبل الهرم، الصحة قبل المرض، والقوة قبل الضعف، والغنى قبل الفقر، والحياة قبل الموت، والشباب قبل الهرم. إذا اغتنمتها كنت سعيدا، إذا أخلصت لله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا على الركب. الحديث رواه أحمد بن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم. وتقدم بتمامه في كثرة الجماعة قريبا. وقال الألباني حسن لغيره. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. وقال الألباني صحيح لغيره. ورواه أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزاد فيه فلا تغفر الله في عهده فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. رواه مسلم من حديث جندب. قال المنذري يقال أخفرت الرجل بالخاء المعجمة إذا نقضت عهده. وروي عن ميثم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله. وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. رواه ابن أبي عاصم وابو نعيم في معرفة الصحابة وغيرها. وقال الألباني صحيح موقوف. عن بكر بن سليمان بن حثمة أنه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح وإن عمر غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح. فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه. قال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. قال الألباني صحيح موقوف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن ولابن حبان في صحيحه نحوه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له. وقال صحيح على شرط الشيخين وتقدم مع غيره. هذه الأحاديث كالأحاديث السابقة فيها الترغيب والترهيب، فيها ترغيب في طاعة الله والحث على اعتياد المساجد والتردد إليها، ووعد من فعل ذلك فله جنة، كما أن فيها الترغيب والترهيب والخوف. فلذلك على المسلم أن يجعل هذا الأمر نصب عينيه واستعينوا بالصبر والصلاة. ما دام أن الإنسان لله في عافية وصحة وفي أمان، ما الذي يجعله يتساهل عن الصلاة؟ ما دام أنه لم يرخص للأعمى رضي الله عنه مع ذكر من الأعذار، لأنه يسمع النداء، فكيف تلتمسون لأنفسكم أعذارا وأنتم في عافية منها؟ حاسب نفسك أيها المؤمن، تذكر وقوفك بين يديه، اعلم بأن هذه الصلاة هي أكبر عمل

في الحضر وبالقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. وقال أوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم والنسائي وغيرهما. وعن أبي الشعثاء المحاربي أنه قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وغيره. وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانتهين رجال عن ترك الجماعات أو لأحرقن بيوتهم. رواه ابن ماجة من رواية الزبرقاني بن عمرو الضمري عن أسامة ولم يسمع عنه. عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. رواه الحاكم رواية أبي بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي بردة. وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ رضي الله عنه: الصحيح وقفه. قال الألباني: حسن صحيح. هذه الحديث سمعناها مكررة أكثر من مرة، ومن جملتها ما سمعتم من مناجاة ابن مسعود ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو رجل أعمى وذكر أعذاره، ومع ذلك لما كان يسمع النداء فإنه لم يأذن له إلا أن يصلي في المسجد. فنحن من باب الأولى، سواء بعد المسجد أو قرب، لأنه ولله الحمد السيارات موجودة والطرق مهيئة وليس لنا عذر، والتقصير والتخلف عن صلاة الجماعة هذا وعياذ بالله مما يتهم به الإنسان بالنفاق. ثم إن صلاة الفجر وصلاة العصر هما الصلوات التي تجتمع فيها الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فإذا صعدوا إلى الله الذين باتوا معنا وصلوا معنا الفجر يذهبون يصعدون إلى السماء، فيسألهم الرب عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ وسؤاله إياهم ليس جهلا، بل هو أعلم بهم منهم، ولكنه يريد أن يكون ذلك تقريرا. فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفرقناهم وهم يصلون، يعني أتيناهم في صلاة العصر وفارقناه في صلاة الصبح، فهل ترضى أن يقولوا عنك أتيناه نائما وفارقناه نائما؟ فليكن الإنسان حريص على أداء هذه الفريضة على أكمل وجه، لأنها رأس المال وأفضل الأعمال، ليس هناك أفضل منها بعد الشهادتين، ولا وليس هناك عذر يبيح النوم، ليس بعذر ما دمت متعمد، ولكن استعينوا بالله كما قال عز وجل: